شيخ الزيادة في التسليم نعم الزيادة في التسليم من الصلاة الزيادة وركاته لا بأس بها، لا بأس بها أحيانا. نعم.